الله أكبر. الله عظيم. الله هيك ما بيعمل حد. الله عظيم قوي. الله عظيم يا عم الشيخ. لا ليلتك. آخر تجلي والله. ليلتك. الله. أيوه ما هي ليلته دي. الله. كرامك الله. الله. الله يا حاج. Mala ya ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الله الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القارب. كده الله كده الله الله كده كده للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الله يا سلام يا سلام. الذين قالوا فزادهم إيمانا. الله الله الله الله الله الله الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله ذو فضل عظيم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله يا أستاذ. أستاذ عظيم. الله. الله أكبر. رضي الله عنه. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا الله. الله. الذين قال لهم الناس إنهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. رضي الله عنه. رضي الله عنه. اي واحد. ما قول. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله الله الله الله الله الله الله. والله ذو فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى.